قال حينئذ الامور متيقنه لا تحتاج الى ايمان وكفر، لكن سيكون ايمان اضطراري، ايمان اضطراري. فهذا الايمان الاضطراري يشترك الناس به جميعا. فاين التكليف؟ التكليف حينما لا يكون الايمان ايه اضطراريا، الايمان بالاختيار. لكن لو انت مسكت الوقت قنبله وقلت كل اللي موجود الان وناس موجوده كفار وملاحده، هفجر القنبله دي فيكم لو ما اسلمتوش واسلموا. هل ده اسلام؟ ده اكرام، يبقى هؤلاء مكرهون. لكن لما تبطل مفعول القنبله وتقول لهم مين هيستمر؟ هيقول لك لا احنا رجعنا بكلامنا، صح ولا لا؟ يبقى الايمان الاضطراري لا عبره به. ولذلك رب العالمين قال لا اكراه في الدين، لان الاكراه ياتي بمنافقين. انت لو اكرهت انسانا على الاسلام سيؤمن خوفا من السيف. فهذا الايمان ايمان حقيقي ولا ايمان اضطراري؟ ليس ايمانا حقيقي. الايمان الحقيقي متى؟ لما يكون الانسان مختار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا قال فاذا طلعت فرآها الناس امنوا اجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا ايمان ولم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خير. ما الفرق بين الاثنين؟ لا ينفع نفسا ايمان ولم تكن امنت من قبل، يعني كافر وامن ايمانه ينفع؟ لا. او كتبت في ايمانها خير، هو مؤمن ولكنه كان مسرفا على نفسه بيعصى ولم يتب، وطلعت الشمس من المغرب يجي يتوب، تبت تقبل؟ لا، هو مسلم ومع اصل الايمان، ولكن التوبه من الكبائر لا تقبل. زي ايه؟ زي مشاهده ملك الموت. لو جاء ملك الموت ودخلت ملائكه الموت على الانسان هيقبضوا روحه، فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. كافر يؤمن ما ينفعش، ايمانه ما ينفعش. او كتبت في ايمانها خيرا، يكون على كبائر ويتوب، ما ينفعش. ولذلك باب التوبه يغلق متى؟ اذا بلغت الروح الحلقوم. اما يصل الانسان الى حاله الايه؟ الغرغره، ما لم يغرغر. او دي القيامه الخاصه بيه، قيامتك انت الخاصه بيك اللي هي حاله الموت. والقيامه العامه بدايتها ايه؟ بدايه انهيار الكون، ان الكون بدا يتغير نظامه. او تغيير الشمس تظهر من الغرب يبقى انتهى الامر. سنة الكون اتغيرت، مش كده ولا ايه؟ يبقى آذن بارتحال، مش كده؟ فهنا بيقول ايه؟ وروى الحديث الأول رواه الشيخان البخاري ومسلم وكفى بهما. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. حديث ذكرناه قبل ذلك مرارا، فذكر الحديث وفيه: وحتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كتب في إيمانها خير. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. هذه الأحاديث كررناها كثيرة. وتقدم حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها في صحيح الإمام مسلم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. طبعا ليس المقصود أول آيات الساعة خروجا معناها طلوع الشمس من مغربها يعني قبل الدجال، لا، دي المقصود بها اول ايه؟ اول بدايه القيامه، لان بعدها ستاتي امور بنهايه الدنيا، والا فان هناك ايات سبقتها كما ذكرنا. وهذا الامر ذكرناه في بدايه البحث، في بدايه بحثنا ذكرنا هذا. وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش.